مقالتهم في الإيمان بالله تبارك وتعالى والشهادة له بالحق وأن يوم القيامة حق وأنه ثم الجزاء بعث وجزاء وحساب. وهؤلاء المنكرون للساعة الجاحدون بآيات الله تبارك وتعالى الرادون برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا هما فريقان مختلفان في كل شيء، فإذا واحد منهم على هدى واحد على ضلال، وإنا وإياكم واحد من الفريقين لا على هدى أو في ضلال مبين. ولا شك أن الذي على الهدى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه المنزل عليه الوحي من الله تبارك وتعالى الصادق الأمين، وهم على ضلال. لكن هنا بهذا التخيير لعلهم أن يرعوا أن يرجعوا إلى عقولهم وأن ينظروا في من المهتدي ومن الضال. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، وهذا كذلك تبصف معه في الخطاب، وأن الذي يعني أن في النهاية أن كل إنسان مسؤول عن عمله أمام الله تبارك وتعالى. وعبر هنا عن عمل أهل الإيمان بالإجرام بأنهم كانوا يسمونهم المجرمين والصبا وأنهم هم المخالفون للحق. ولا نسأل عما تعملون من باب كذلك يعني السمو في الخطاب وخطابهم على هذا النحو، ما قال ولا تسألون عما تجرمون، حتى لا يكون هذا يعني من باب المقابل لهم بالسب، فيكون هذا مانع لهم من قبول الحق. قل لا تسألون عما أجرمنا كما تدعون ولا تسألوا عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. يوم القيامة لابد واقع، وأن الله جامع فينا جميعا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ثم قال قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، بينوا لنا هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء مع الله، ايش عندهم؟ ما عند هذه الاصنام خلقت شيء تنفعكم بشيء تضركم، ما تملك لكم ولا لنفسها اصلا ضر ولا نفع. كل ما يدعى من دون الله تبارك وتعالى من الملائكه او من الرسل او من الاصنام او من غيرهم، ما احد يملك لنفسه نفع ولا ضر. قل اروني الذين الحقتم به بالله شركاء، بل هو الله العزيز الحكيم. بل إضراب عن هذا كل هذه ما في شريك لله تبارك وتعالى، يعني شاركه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في شيء من خلقه سبحانه وتعالى، وليس له ظهير من عباده كلهم، وكلهم عباد مربوبون مخلوقون. كلا بل هو الله العزيز الحكيم. ثم خرج الله على وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلم، ويقولون استهزاء واستبعادا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فيأتيهم التهديد، قل لا أملك لنفسي، قل عسى أن يكون، قل لا قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستخرون. فيأتيهم التهديد والوعيد من الله أن لكم ميعاد يوم، أن الله تبارك وتعالى قد وقف هذا اليوم بميعاد عنده سبحانه وتعالى، لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستخدمون. بعد أن عرض الله تبارك وتعالى هذا العرض وأقام عليهم الحجة وذكرهم ووعظهم، انظر بعد ذلك مقالتهم الثانية. قال الله يقول جل وعلا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني بعد أن أقيم فريم حجة فظهر لهم الدليل والبرهان وأنهم ليسوا على شيء وأن الأمر، انظر بعد عناد المعاندة وأنهم قالوا لن نؤمن بهذا القرآن وبهذا القرآن الذي أقيمت به الحجة عليهم والنازل من الله تبارك وتعالى وهم يقرون بهذا، قالوا ما نؤمن فيه. ولن بالتأبيد في المستقبل، يعني أبدا ما لن يأتي يوم نذعن فيه إلى هذا الذي تدعون إليه. قال وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني ولا بالكتب الأخرى المنزلة من السماء كذلك، ما نؤمن بشيء من هذا، جحود وكفر وإصرار عليه وإعلان أنهم مصرون على هذا، يعني أبدا. طبعا هذا ليس له بعد ذلك خطاب إلى هذا إلا أن يذكر الله تبارك وتعالى بحال هؤلاء المجرمين يوم القيامة. اليوم الذي يعضون أصابع الندم ويتمنون أنهم قد أعلم. قال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. شرط، جملة شرطية، محذوف جواب الشرط، يعني ولو ترى حال هؤلاء المجرمون الظالمون، ظالمون لأنفسهم الذين وضعوا الأمور في غير محلها، وهم موقوفون بين يدي الله، موقوفون للحساب والسؤال. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يعني يرد بعضهم على بعض، الكبراء على المستضعفين والمستضعفون على الكبراء. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. يقول الذين استضعفوا وهم الأتباع، أتباعهم ممن كانوا تبع لهم، يقولون لسادتهم وكبرائهم الذين أضلوا، يقول لهم لولا أنتم لكنا مؤمنين. أي فتن. هذه مقالتهم يوم القيامة، متندمين متحسرين، يسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، ولكن في الوقت الذي ما عاد ينفع. فيقول هؤلاء المستضعفون المستكبرين لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ سؤال الاستنكار، يعني انتم تظنون أننا الذين صددناكم عن الهدى لما جاءكم، بل كنتم مجرمين، أنتم كنتم ضالين ومجرمين، وأنتم اخترتم هذا الطريق. تنصل، تنصلوا منهم وتنصلوا من المسؤولية وكذا، وألقوا باللوم عليهم وقال لهم أنتم كنتم مجرمين وأنتم الذين سرتم في هذا الطريق، ونحن يعني لم نصدكم، بل أنتم كنتم في أنفسكم ضالين. فعند ذلك يعود يعني المستضعفون ويقول لهم، قالوا بل، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار. أنتم من تستبق تتنصلون بالمسؤولية، بل كان عملكم في إضلالنا ومكركم بنا الليل والنهار، يعني متواصل ليلا ونهار، بل مكر الليل والنهار. استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يقول كان شغلكم بالليل والنهار علينا، هؤلاء الكبراء يضلون هؤلاء الأتباع ويبعدونهم عن طريق الرب تبارك وتعالى إلى طريق عبادتهم. قالوا بل مكر الليل والنهار عن المستمر. وكأن هذا صور يعني التي نراها الآن، صور الإعلام المستمر من أهل الضلالة، الشياطين في هذه الضلالة إلى من يغونهم من يعني العام أو الدهنة. قالوا بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، نجعل أنداد لله، أنداد في ذاته، في صفاته، في حقوقه سبحانه وتعالى. الله لا ننسى له، ما الله هو الوحده الذي يستحق العباد، فإذا جعلت العبادة لغيره هذا خلاص اتخذته ندا لله تبارك وتعالى. أنداد في الحكم، فإن الحكم له سبحانه وتعالى، هو الذي يشرع لعباده ما شاء، يحل ما شاء ويحرم ما شاء، الدين له سبحانه وتعالى. فالدين والشرعة إنما هي لله تبارك وتعالى، فمن شرع للناس دين وشرعة يسيرون عليها، أحل لهم وحرم عليهم، وشرع لهم دين لم يأذن به الله، يبقى جعل نفسه ند لله تبارك وتعالى، ومن أطاعه أصبح اتخذه ند لله. تأمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، لكن طبعا هذه الأحوال المتقابلة والمتضاربة بينهم والسباب المتقابل من هؤلاء لهؤلاء، إنما هو لا نتيجة له بينهم. أحد يتحمل الإنسان المسؤولية، لا شك أن هذا كان مجرم وهذا مجرم، فهؤلاء مجرمون يعني الذين يعني اشتغلوا بهذا الضلال، وهؤلاء الذين اتبعوا هؤلاء الضلال كذلك هم مشتركون في هذا الإجرام. ولا ينفع سبهم بعضهم لبعض وإلقاء كل منهم اللوم على الآخر، فإن كلاهما مذنب ومذنب. قال جل وعلا: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. لما رأوا أنهم مؤاخذون جميعا، الرؤساء والأتباع والكل مؤاخذ، وكلهم كان مجرما ضالعا في الجريمة، أسروا الندامة، أسروها يعني في أنفسهم ما أعلموا. وهذا من يعني من كبت ما هم فيه من الغيظ كبتوه الأخير، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب جميعا. قال جل وعلا: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. تأتي الملائكة على طول تطوقهم في أطواق الحديد، حديد النار، تطوقهم في أعناقهم. ثم قال جل وعلا: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فتجعل في رقابهم في أطواق الحديد ويسلسلون. وجعلنا الأغلال، أغلال النار عياذا بالله، في أعناق الذين كفروا. ثم قال تبارك وتعالى يعني معقبا على هذا: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ يعني هذا الجزاء الشديد في أخذهم على هذا النحو وفي هذه الصورة من صور العذاب المهين، هل هي إلا ما يستحقونه؟ هذا الذي يستحقونه. هل يجزون يعني بهذا الجزاء الشديد إلا ما كانوا يعملون؟ يعني إلا جزاء ما عملوه في الدنيا من الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى وسيرهم في هذا الطريق المظلم واتباع هؤلاء لهؤلاء وشغل هؤلاء بإضلال هؤلاء، هذا وإعراضهم وقولهم لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ما نؤمن بهذا القرآن ولا كذلك بأي كتاب أنزل من السماء لن نؤمن به. فهذه مسألة الكفر والكبر والتعالي ورد الحق بعد علمه وبعد أن وضح لهم الطريق وبين لهم على هذا النحو وقيمت عليهم الحجة وإصرارهم على هذا واتباعهم يعني بعضهم بعض اتباعهم الزخرف من القول في بعضهم لبعض استحقوا هذا إلى قال جل وعلا: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يعني أن هذا الجزاء الذي يقع بهم الآن في هذا يوم القيامة إلا نتيجة لعملهم وجزاء عملهم الذي عملوه في الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحمد والصفات العظيمة أن يعصمنا عن هذا الذنب وأن يأخذ بمواطينا إلى الله ولكم كل الحمد لله.